الراديو 90-90 هواها مصر. عنها وقام واقف يا سيدي وصرخ بعيل وصوته وقال هاتولي راجل. ده كان أشهر فيديو كوميدي في 2013، حاجة تفطس من الضحك. الناس بقى استلمت الإفيه ده وهات يا شغل. برامج بقى اتعملت على حس هاتولي راجل، وعملوا فيلم عنوانه هاتولي راجل بطولة أحمد الفيشاوي، ونمنا وصحينا لقينا هاتولي راجل بقى ترند ومكسر الدنيا ولا أغاني عمرو دياب. من يومين كده وأنا حطنا الدفاية وبحاول أمنع انبعاث الكينونة في الظروف اللامتناهية في الصقيع، سمعت حد في الشارع بيقول هاتولي راجل أكلمه. قلت في عقل بالي يا أخي راجل إيه في البرد ده يا حاج. الصراحة حسي التاريخي والنقدي اللي جوايا صحي، قلت مش ممكن يكون هو أول واحد يكون قال كده، اللي هو الأخ اللي قال هاتولي راجل في الأول ده. دي جملة مهمة وتاريخية حننسبها له هو لوحده يعني؟ طب مين اللي قالها وإمتى وفين؟ الصراحة بعد مجهود ولف وتدوير وبحث خد مني وقت كتير قوي، قول خد كتير وخليك كريم، اكتشفت إن أول واحد قال هاتولي راجل كان الخليفة العباسي. وحياتك زي ما بقولك كده، الخليفة العباسي المستعصم لما سمع إن اللي تولت الحكم في مصر بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب هي زوجته شجرة الدر، قام ناطط من عرش الخلافة وقايل هاتولي راجل. هو ما قالهاش كده بالصريح يعني، بس يعني بعت جواب قبل الاس ام اس والتشات والجو الرخيص بتاعنا ده، بعت رسالة قال فيها بالنص إن كانت الرجال وقد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا، يعني بالبلدي هاتولي راجل. وشجرة الدر يا عين أمها اضطرت تتنازل عن العرش وجابوا له راجل اللي هو مين؟ عز الدين أيبك، اللي مين بقى قتلته؟ شجرة الدر. ومن بعد ما هو مات شجرة الدر نفسها خدت علقة بالأبائيب لحد ما ماتت. طيب الخليفة العباسي قال هاتولي راجل فجابوا له راجل والدنيا مشيت زي ما بقول لك كده. الأيام تجري بقى والسنين تفوت ما تعدش، قول عدي. المهم في بدايات القرن اللي فات أخونا قاسم أمين كتب كتابه تحرير المرأة، وكانت ليلة بلاك يا عم، الكل هاجمه والكل وقف ضده حتى أصحابه. بس مش دي القضية، القضية إن الكل في نفس واحد كان شعارهم هاتولي راجل، يعني مش عايزين ستات، لا عايزين ستات تتعلم ولا تنتخب ولا يكون ليها حقوق. وعدت ليلة عمنا قاسم أمين، وفي ثورة 19 لما فيه وفد راح يقابل المعتمد الإنجليزي، كان وفد من الحركة النسائية الوليدة أيامها، المعتمد الإنجليزي رفض يقابلهم وقال هاتولي راجل بالإنجليزي يعني. الله، ما الستات في المظاهرات زي الرجالة يا عم انت، والوطن ده بتاع الكل. بس المعتمد الإنجليزي أصر يجيبوله راجل، وجابوله راجل في الآخر. فضلنا كتير على كده صراحة. التاريخ مش معترف بالستات، حتى لما حتشبسوت أعظم ملكات التاريخ القديم مسكت الحكم فضلوا وراها لحد ما ماتت وجابوا راجل مكانها. أصلنا مش معترفين بالستات، وحتلاقي على مدى تاريخنا الطويل الحافل الممتد عدد الشخصيات النسائية البارزة قليل جدا، وكأن الشعب شعاره طول الوقت هاتولي راجل. ما تدونا فرصتنا يا أخي، هاتوا الفرصة بقى، ولا لازم أشدها بنفسي وبالعافية؟ مش الطيب أحسن ولا إيه؟